إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربه قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.